اخذ جزء من راتبها؟ ايه. ها؟ لا، سدد الذريعة، وده يسوي فرض عمل يكسب به عن طريق غير مرغوب في شريعة. ايه. فاذا اذن لها خليها، خلص الكسب لها. يعني هو بين خيارين، اما ان ياذن لها، ياذن لا مع يقدر يمنعها، يقدر يمنعها، نعم يقدر يمنعها، يبقى هذا. يعني اذا اشترطت عليه، نعم اذا اشترطت عليه هناك يمكن. هناك بعض الفقهاء المحدثين ما المصريين، يعني اذا اشترطت عليه في العقد عليه ان يفوز، لانه اوفوا بالعقود مو ما الى ذلك. طيب شيخ، يعني الشيخ قد يقول قائل ان سودة بنت جمعة تنازلت عن نصيبها في تلك الليلة مقابل واحد، هذا لا، هذا واحد، هذا حق شخصي. سودة تنازلت عن المبيت ليلتها الى عائشة، حق شخصي بحت، عندنا نحكي عن النفقات وكذا، مقابل انها تبقى مع رسول الله. يعني لا مو مقابل، لا مو مقابل، ما دخل، هي حست انه خشيت او كذا كذا ان تبقى زوجة للنبي، حست احساس، وهي ام كانت كذا عائشة زوجة شابة كذا، تنازلت عن هذا، ماكو بعد شيء اخر ما يمنع. ها هي ما اشترطت علي انه اتنازل حتى ان تتبقيني، ماكو هالشيء هذا في الحديث، او لا تطلقني، مو لا. يا شيخنا تمليوني بعض الاسطر؟ ها تمليني شيء؟ والله ما ادري، هذه حكيت وراح تغير تاخذ هذا تخلون في الكلام، انا ما ادري بقتها. انا اقترح انك تلخص هذه الافكار التي طرحها الشيخ، المكتب وحده وحده، هذا دكتور ما كان الاصل روح الشريعه، اي المعنى العام الذي تلاحظه الاحكام تلاحظه الشريعه في احكامها شويه انها تبعد المراه عن الخروج من بيتها، انها تبعد المراه عن الخروج من بيتها الا لضروره او حاجه او سبب شرعي مقبول، او حاجه إيه؟ أو والدليل على ذلك مقبول. صريح الايه وقرن في بيوتكن، وين كان الخطاب للنساء النبي هذه؟ أي. إيه. وين كان الخطاب للنساء النبي؟ لكن ليس هذا خصوصية لهن، لأن الأصل أن الأحكام الشرعية المنطوق بها في القرآن للنبي أو لزوجاته العموم، إلا إذا قام الدليل بالخصوصية، مثل النبي يعني الأصل. ثانيا ويدل ايضا على ما قلناه ان كثير من الاحكام الشرعيه المستحبه للرجل او الواجبه عليه لم تكلف المراه بها، كصلاه الجمعه او من جهه صلاه الجماعه، وكونها اكثر اجرا من صلاه المفرد، فان السنة النبوية بينت أن صلاة المرأة في بيتها أفضل وأولى وأرجح في نظر الشريعة من صلاتها في المسجد في جماعة، مع أن المسجد كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث كان يخاطب النساء في زمانه، وما كان في المدينة غير المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم الذي فيه الأجر أكثر من الصلاة في مسجد آخر. نعم. ثالثا الأصل في العمل أنه يراد به للكسب وسد حاجة الإنسان مما يكسبه أو من ماله الذي يملكه، فالقاعدة في النفقة أن نفقة كل إنسان في ماله حتى الطفل أو في كسبه أو في كسبه، إلا المرأة فإن نفقتها وإن كان الأصل في مالها، فإن لم يكن لها مال فنفقتها قبل الزواج على أبيها أو ولي أمرها، فإن ولا تجبر ولا يجبرها على العمل إن لم يكن لها مال لأجل أن تسد نفقتها من كسبها، لا يجوز له ذلك، بينما يجوز له ذلك بالنسبة لابنه الذكر إلا إذا أراد الإنفاق عليه على وجه التبرع والإحسان. فإذا تزوجت صارت نفقته على زوجها وإن كانت غنية، ولا يجوز لها له أن يجبرها على العمل قط حتى ولو كانت فقيرة، لأن نفقتها عليه ولها أن تستدين لنفقتها على أن يكون الوفاء على زوجها. نقطة أخرى، وله أن يمنعها من العمل خارج البيت، لأن نفقتها عليه كما قلنا. فإن أذن لها بالخروج بالعمل فيكون قد أسقط حقه المترتب على بقائها في البيت، وكسبها في هذه الحالة يكون لها فقط ولا حق له فيه مقابل إذنه لها، لأن حق القرار في البيت فيه حق الله ولا يمكن الاستعاضة عنه بمال، فليس من الحقوق التي يؤخذ عنها العوض المادي. وكذلك لا يجوز لأبيها أن يشترط للموافقة على زواجها بأن يأخذ شيئا من راتبها إن كانت موظفة. نقطة أخرى، وإذا اشترطت المرأة في عقد الزواج على أن تبقى في عملها وقبل الزوج على ذلك، فهذا الأصل في الشروط الحل والإلزام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ولكن حتى مع هذا الشرط يجوز للزوج إذا ظهر له أن في الاستمرار في تمتع المرأة بالعمل خارج البيت مضرة راجحة واضحة فله أن يمنعها، لأن الشرط صار في هذه الحالة كأنه شرط باطل، والشرط الباطل لا يجوز الوفاء به. وأن رعاية الشروط إن كان مضمونها مستمرا فيجب أن يكون الحل والجواز مستمرا أيضا. إذا فقدنا الجواز لطرق مفسدة طارئة فالمعول عليه هو النظر لهذه المفسدة وبالتالي تمنع من العمل خارج البيت. ونفقتها في جميع الأحوال وبالرغم من عملها تبقى على زوجها، ولا يجوز له أن يأخذ شيئا من راتبها بحجة أنه أذن لها، فإن إذنه لا يستعاض عنه بمال ولا بالإذن للعمل لها خارج البيت. ولأن الأصل في الكسوب والإجور تكون للعامل، وهذا في أمور الدنيا والآخرة، فالأجر يكون القائم بالعمل. ما أدري بعد، يمكن هذه كافية وافية شاهد. خلاص يلا يا أبا. دوري يا شيخ. يلا. من الرجل في المصلى؟ شيخنا خلاص ما بيحد بس شيخنا. تفضل. قد جاء دوري الآن. إيه. الله يا شيخ يبارك السلام. يبارك السلام ويقول جزاك الله خير على الفتوى الأخيرة. وهي؟ حق الاتفاقية الأمنية التي في العراق، فقد جاءت في وقتها. إيه نعم. شيخنا أنتم أعلنتم هذا أم ماذا؟ لا لا ما. أنا فوجئت يعني. لا سئلت فأجبت ونقلوها. سئلت هذا سألني وألح علي عمر القبيسي الطبيب الذي عنده روح دينية وكذا كذا، ومن كنت هاني هناك أريد أتخلص منه لأن فتوى فد شسمه فد عبء المستفتي هو يخلص براء بريء والمفتي هو الذي يتحمل هذا. بس الشيخ كيف هو يتحرز في هذا؟ يدري هكذا وشفت كذا. ألح عليك يعني؟ لا دق لي إياها. دق لي قال لي السؤال هالشكل لك وفتاوى هالشكل. الفتوى إذا موجودة هو مو جاوبته كتبتها شيخنا ولا شفويا؟ لا لا كتبتها لها على الابن قلت له اكتبها و... جابوها نشروها في الجزيرة يا شيخ. نشرت بالجزيرة بعضها العربية كلها نشروها العربية حتى لما سمعت أنا سمعت جزيرة مختطف منها. فهذا الرجل عمر الخبيسي سألني مرة ثانية قال جلس جسمه حارث الضاري وعبد السلام الخبيسي كلاهما كل واحد له فتوى فأرادوا جسمه يصلحون فيها تأذن. قلت له شنو التصليح؟ قال لي راح أخبرك به. خبرني دي التصليح هو كان ثلاث مسائل. مسألة الأولى أنه أنا كاتب اللائي على النساء اللائي جمع الإناث يجوز فيه اللاتي واللائي واللائي اللي يأسن من المحيط الذين يظاهرون من النساء ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي إلا اللائي مو اللاتي موجودة أيضا مثلا في يوسف عليه السلام واعتذرت له أن لكل واحد من خالته لا مو لما انكشف الامر هذا الذي نمتنن في مزرعه اللاتي فيها اللاتي ما اللاتي يجوز الجمع في الدنيا باللغه. نعم. الشيء الثاني انا ذكرت في الاخير اذا صار يعني المحتل خرج ها وما ادري شنو كذا وانت التعويضات وكذا يجوز للحكومه ان تعقد الاتفاقيات مع اي دوله إذا كان يحقق مصلحة شرعية مؤكدة وفق الموازين الشرعية والضوابط لعقد المعاهدات من حيث الشكل والمضمون. هم يريدون يقولون عقد المعاهدات غير الأمنية. الغلط مو صحيح. الآن بقيدها بأنها تحقق مصلحة شرعية مؤكدة وفق الموازين. تشمل كل شيء. أمنية وغير أمنية. الشيء الثالث أنه مسألة ما أدري والله شنو كان أنه الوجوب وجوب خروج المحتل يعني هذا واجب عيني يعني لا يسقط إذا كان احتل البلد والعراق محتل وأمريكا محتلته إذا يجب صار وجوب شرعي وهذا الواجب الشرعي لا يسقط بالتقادم ولا يسقط بمضي المدة ولا يقبل الاستعاضة بغيره يبقى هذا فمن يؤيده لما ما يجوز الاستعاضة عنه يبقى تأييده أو الموافقة عليه حرام لأنه منكر والمنكر حقه الإزالة إلى آخره. هو قال كان لازم يكتب الحديث أنه من رأى منكم منكرا فليغيره تمام موجود لكن ما أريد أدخل مخالفات يقول لك هذا مو الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فمن لم يستطع احنا ننكر بقلوبنا ها انا ما اريد هالشكل اريد اقول فالشيء انه معقوم هذا لا يجوز التنازل عنه كذا حرام والحرام منكر وحق المنكر شنو يزال خلص روح هذا ما اريد ادخل هذا حتى ما قلت المحتل اذا الفقهاء قالوا احتل بلد مسلم الكافر اذا احتل بجيب اسم كافر ليش يجي الايراني يقول لي انا مسلم واحتل العراق نقبله؟ لا ها؟ لا ما لازم هذه دي. نعم. فهذه ثم الفتوى أخي كل واحد يتحملها صاحبها ما يجوز أنا أحاول أصلح لك إياها وتبقى باسمك لا صحيح يجوز لي أنه أفتي فتوى ثانية صح يجوز هذا جزاكم الله خير جزاك الله جيد شيخنا بقي سؤال هذه امرأة أمس تتصل تقول هي مطلقة وأمها مطلقة وهي تعمل وتنفق على أمها ولكنها لا تستطيع أن تقوم بنفقات علاجها لأن عندها مرض مستمر فهل يجوز لها أن تعطي أمها من زكاتها لعلاجها؟ لا هو النفقة ما يجوز للأصول والفروع للأصول والفروع هاي أمها يعني هذه أمها ونفقتها تكون عليها النفقة هنا مدري الذكر مثل حبر طين يعني لو كان رجل عنده ابن وبنت وكلاهما أغنياء نفق عليهم بالتساوي مو هنا نهاية ضعف جسمه فهنا هالمسألة نفقة الأم على بنتها مفهوم النفقة إيش هو؟ هو ما يبقيها على حياتها أكل وشرب ولباس وسكن فإذا دخلنا العلاج باعتبار أنه أيضا أصبح من مقومات الحياة، فينزل منزلة الطعام. ها؟ كما أن الطعام إذا امتنعت عما تهلك، فإذا كان الدواء وصل فيها إلى هذه الحالة ويغلب على الظن أنها إذا تركته تهلك، نعم يدخل في مفهوم نفقتها على بنتها. لكن إذا كسب من تميكب فيه لإطعامها ودواها، فالأولى منه الطعام، لأن هذا مؤكد، الطعام ضروري للحياة، الدواء ليس ضروريا. ولذلك لم يقل الفقهاء يجب على المريض أن يتداوى، بل روي عن أبي بكر قال جيب لك طبيب، قال الطبيب أمرضا. ولم يقل أحد أن إذا امتنع عن الدواء ومات يعتبر كالمنتحر، لكن قالوا هذا لو امتنع عن الطعام والأكل والشرب حتى مات يعتبر إيش؟ منتحر. هذا الجواب. إذا نعم شيخنا، هذا في صحيح البخاري الحديث اللي ذكرت لكم في جمع القرآن. موجود هنا والله لو سجل اياه بلقك او اعطيني اياه الكتاب، اعطيك الكتاب لانه فيه كلام ابن حجر. ما يخالف اعطيني اياه بس اسجل اياه بلقه. خلاص، هذا تشير باب جمع القران. نعم. حديث ثم كانت عند حفصه بنت عمر، وان هذا بوصيه عمر. هل بقي عند عمر يعني في زمن ابي بكر؟ لا، مو اللي شفت انه كان عند ابي بكر حياته. اي، ثم صار عند عمر حياته، ثم بعد ذلك عمر هو الذي أعطاه إياه. شوف نص الحديث. نص الحديث شيخنا، أقرأه من البداية. لا الخلاصة ما خلاصته إيه في الأخير. قال حتى فكانت الصحف عند أبي بكر، هذا نص البخاري، حياته حتى توفاه الله. تمام، حياته. ثم عند عمر حياته. ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله بعد عمر. إذن بعد عمر، والذي أعطاها الحفصة هو عمر. عمر لأنه كان عنده. الحافظ هنا شيخنا على قول ثم عند حفصة بنت عمر، قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه فكانت الصحف عند حتى توفاه الله عند أبي بكر، جمع أبو بكر القراطيس إلى أن قال ثم عند حفصة بنت عمر، أي بعد عمر في خلافة عثمان. هذا كلام الحافظ ابن حجر. لا في خلافة عمر، يعني بقية الصحف عند حفصة. لا ولكن في زمن عثمان لما جاء حذيفة قال ادرك أمة محمد الاختلاف، أرسل على حفصة بأن أرسلي لنا الصحف التي كانت عندك، نستنسخ عليها ونردها إليك. هذا بقيت هي خلافة عمر. إشكال الحافظ قوله ثم عند حفصة بنت عمر، يعني بعد عمر، أي بعد عمر في خلافة عثمان، لأنه قال قبل ذلك ثم كانت عند عمر حياته. ثم عند حفصة. هذه أوصى. شلون صارت إلى أوصى؟ أما بوصية ما أدري. هو ذكر هنا شيخنا قال وصية، قال وهذا كان بوصية عمر. خلص هذا هو خلص، صارت في زمن عمر. نعم. وبقي عند عثمان عند حفصة. فلما جاء هاي مسألة الخلاف، فسيدنا عثمان طلب من حفصة قال ارسلي لنا بالصحف التي عند نستنسخ. الحديثين متتاليين شيخنا، نستنسخ عليها. هذا الحديث الثاني عقب الأول. أن ارسلي إلينا بالصحف نستنسخها. تمام، الحديثين مع بعض. نعم، نستنسخ عليها ونرجعها ونرجع لك. إذن هاي مسألة أخرى. سيدنا عثمان إذا استنسخ المصاحف لا من نفس الصحف التي زمن أبي بكر. نعم. ومعنى ذلك هاي النتيجة هذه أنه مجمعهم على حرف هو باجتهاده. إنما جمعهم على شيء استنسخ بزمن أبي بكر. وكان يقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإنما الذي منع بعد ذلك القراءات الأخرى المخالفة لهذا. نعم. شوف. نعم. يعني سيدنا عثمان هو جمعهم على شيء كان موجودا. نعم. ونسخ من قبل زيد بن ثابت كتبة الوحي وما إلى ذلك. نعم. هذا حق المركز. وهذا شيخنا فضائل الصحابة، عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام يعتقدون به أيضا. فيه فضائل أمهات المؤمنين جميعهن، ومنهن حفصة. ذكر عدة 1، 2، 3، 4 أحاديث في فضائلها. شنو هي؟ الحديث الأول روى ابن سعد بإسناده إلى أبي الحويرث قال تزوج خنيس بن ابن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سام حفصة بنت عمر بن الخطاب فكانت عنده وهاجرت معه إلى المدينة. في هذا منقبة لأم المؤمنين حفصة وهي أنها كانت ممن حظي بشرف الهجرة التي لا مثل لها في الأجر والثواب. اثنين حديث البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة وكان من أصحاب رسول الله فتوفي بالمدينة فقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمري فلبثت لياليا ثم لقيني فقال بدالي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا. هذا كله صحيح البخاري؟ أي بالبخاري لو بالطبقات بال بن سعد؟ لا بالبخاري هذا مو ذاكر المصدر هنا شيخ. وابن سعد في الطبقات. وابن سعد في الطبقات البخاري وابن سعد. لو فارس واحد وابن هذا. نعم. ما أعرف في البخاري موجود ذي تلفون. نعم. نجيبه الآن موجود هنا شيخ. في المجلد التاسع 175. إذا كانت الطبعة نعم هذه هي. دي هالشي. هذه هي. عرض على أبي بكر وعمر ثم لقيني فقال قد بدالي ألا تزوجك فقال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت زوجتك حفصة فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا وكنت أوجد عليه مني على عثمان فلبثت ليالية ثم خطبها رسول الله فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر قلت نعم. قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع. هذا كله بالبخاري؟ البخاري شيخنا نصا هذا لو أشرح الآن أقرأ جيد الحمد لله كافي أنت يمك تقرأ أنت. أيوة لا هو هنا شيخنا لما عرفها على النبي عثمان امتنع قال للنبي ستتزوج حفصة من هو خير من عثمان وتتزوج شو اسمه هذا وتتزوج عثمان خير من حفصة مذكور هذا؟ لا ليس في البخاري هذا. أنا ما موجود البخاري. ايه. ايه. يمكن تجده في الشرح من عزاه. يجوز في الشرح نعم. من عزاه من أخرجه. ايه. إلى أن قال فلم أكن لي أفشي سر رسول الله ولو تركها رسول الله قبلتها. هذا في البخاري مجلد 9 هذا هو التاسع. خلي نخ. نفسه. شوف هذا دي فائدة يعني ما يجوز للأب أن يعرض ابنته على رجل صالح. البخاري شيخنا هذه ترجمته. باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. أي طبعا. هذه الترجمة. هاي الترجمة الصحيحة. ليس فيه شيء. لأن نعرضها له أنه ما فيه شيء. كتاب النكاح. بعض الأعراف. تجعل هذا يعني كأنه يبتذلها. عيب كبير. الشرع والخلفاء الراشدين. هذا البارحة مقريت مع العربون لما الأمام أحمد قال عمر سوى عن شيء الكلام يا عمر لا نقصد بعض الأعراف كثير يكبر منها يعني هذول يكبرون الصغير وصغرون الكبير وما أدري شنو كيف شيخنا الحديث الثالث اللي ذكره في فضائل حفصة إيه؟ ما ذكره الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري بقوله وقع في رواية ربعي بن حراش عن عثمان عند الطبري وصححه هو والحاكم في مستدركه أن عثمان خطب إلى عمر بنته فرده فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلما راح إليه عمر قال يا عمر ألا أدلك على ختن خير من عثمان هذا اللي أشرتم إليه وأدل عثمان على ختن خير منك قال نعم يا نبي الله قال تزوجني بنتك وأزوج عثمان لا لا موجود الرواية هذه اللي قال الحافظ الضياء إسناده لا بأس به لكن في الصحيح أن عمر عرض على عثمان حفصة فرد عليه قد بدالي ألا أتزوج قال الحافظ قلت أخرج ابن سعد من مرسل الحسن نحو حديث ربعي ومن مرسل سعيد بن المسيب أتم وزاد في آخره فخار الله له ما جميعا موجود هالشكل قال تتزوج تتزوج حفصة من هو خير من عثمان وتتزوج ويتزوج عثمان خير من حفصة فالنبي زوج عثمان أم كلثوم لأن بعد ما ماتت رقية وتزوج حفصة النبي وهو خير من عثمان نعم. شوف هذا نعم. الحديث الرابع اللي ذكره ما هو في الطبراني أن إلى قيس بن يزيد وصوابه بن زيد قد راجعته في معجم الطبراني أن رسول الله طلق حفصة تطليقة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل فتجلببت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فقال راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة إم هذا الحقيقة يعني قد يقال أنه لما طلقها تطليقة ثم يعني كأنه سوت مخالفة أو كذا وارتجعها بأمر جبريل بأمر الله. بأمر الله. بأمر الله. ما أكو أكو رواية أخرى بأمر بالرواية بسلام أهلا. يقول إن الله يأمرك أن تراجع حفصة. هذا. فإنها صواما قواما. هذا. لأن جبريل شنو ما هو العلاقة يأمر. جبريل ينقل وحي. فإذا كان أمر جبريل النبي أنه بوحي من الله كما جاء في رواية أخرى إن الله يأمرك أن ترجعها فإنها صواما. نعم ما منقبة عظيمة. نعم. هو ذكره الطبراني قال في المجمع رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. اي تمام. هم بعض ما يذكر ما يذكرون امره جبريل امره جبريل ما يمكن ان يامر النبي من تلقاء نفسه وانما بوحي فهذا يعرفون انه بوحي. نعم انتهى هذا اللي ما ذكر بارك الله. خلينا نقولها لفظا. نعم نحتاج الحظ. هذا حق المركز شيخنا مركز البحوث هذا الفتح البخاري وهذا التعليق. بكرة إن شاء الله إذا قدرت يعني أكو وقت هذا أنقل ما أريده وأرجع بإذن الله. ما زواج هذا لا يتكلمون خلي ما يصير من واحد يتكلم الإخواني البقية تسمع. هذا هو هو سبقكم به هو ديسا. لا بس هو يلا تفضل شنو سؤالك. لو دخل شخص في موت الموت السريري موت الدماغ ما هل يجوز للأطباء أو لأولياء هذا المريض أن يسحبوا عنه حتى يموت؟ لا هو إذا كان هناك مدة يؤمل فيها أنه يحيى أسبوع عشرة أيام شهر نعم يبقوا لكن الرئيس أبدا سوى أنه بالآلات شلون هذا استشارون الكلب هذا صار له سنتين يمكن. نعم. بالاجهزه يعيش. فاذا كان هذا ما يمكن اصلا فلا يعقل انه تبقى الادوات عليه وانما ترفع هذه الادوات فان كانت فيه حياه ما جربناه كفايه وان مات خلص. يعني هذا خلص هذا. شيخنا هل يجب على الدوله يا شيخ ان توفر الاحتياجات الضروريه؟ يعني مثلا الاحتياجات الضروريه للموت مثل البر والدقيق هذا اذا حصل مثلا اغتار او شبه غلاء. لا هو الدوله يعني واجب عليها ان ترعى ما يكفي الناس الى درجه شفت راي من يمكن لون مال الامام ابو يوسف في كتاب الخراج او للجوين ما اذكر واحد منهم أنه منع التجار الذين يأتون من خارج الكوفة ويشترون الطعام. إيه. منعهم. إذن الخليفة ثم بزمن عمر كان عام الرمادة ما وقعها كتب للعمال ارسلوا ما عندكم من أقوات. فلما جاء كان ينصب موائد شعبية الناس يأكلون فيها. إذن الخليفة ولي الأمر يجب أن ينظر للرعية كعائلته ويفعل ما يستطيع أن يفعله من مباح من مندوب يسوي واجب. يقدر هذا إلى درجة يقول إذا عثرت بغلة على ساحل الفرات خشيت أن يحاسبني الله. هاي الحساسية موجودة بولي الأمر والفقهاء قالوا الجويني أيضا بالتأكيد قالها إذا خلى بيت المال وكان في الجند حاجة جاز لولي الأمر أن يوظف ضرائب في مال الأغنياء مختلفين هل هذا التوظيف كقرض أو مجانا. هو رجح يكون مجانا بل أكثر من هذا. الجوين ذكر قال ويجوز لولي الأمر أن يوظف على الزراع ضريبة أو كذا ليعطيها للحراس للحرسوه. هذا من مصلحتهم وليس فيها شيء وهو أقل مما لو تركها بدون حراسة بدون حتى لا يأخذ ضريبة من أهل الزرع فتكون الزرع نهبة للصوص. لا الشريعة الإسلامية يا أخي واسعة بزر. يعني لا يؤمن وجاره جوعان إيش وكذا ما يمكن. هذه ما موجودة توجد حل. لكن الفرق أن الإسلام يوجد الكفاية للإنسان مع الحفاظ على كرامته بينما الغرب ماكو هذه، ما يجمع الثنين، لو يسوي مثل الدابة وهو الشيوعية، لو يسوي نهب نهب يأخذ ما يريد هذا ما يوقع ما يدوس عليه شريح، لا الأصل يكسب من نفسه، ماكو كسب من غيره، يد العليا خير من السفلى، كان كسب داود من عمل يده، هذا الأصل. إذا ما استطاع يجي إيش هذا مسألة النفقات بين العائلة بين الزكاة، الزكاة الله جعلها واجب، قاتل أبو بكر عليها، مو مسألة هذا حق للفقراء، هذا ماكو زكاة ولا ولي يروح البيت المال، بيت المال يوجد له يهيئ له فرصة للعمل، ولذلك يجوز دفع زكاة لمن يشتري أدوات النجارة أدوات صنعتها يعني. فالشريعة الإسلامية دائما الست كفاية الإنسان ولكن دون إهدار كرامته، فليه الشكل هذا هكذا ويجعل هذا حق له، لأن الشرع هو الذي شرعه، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هل في الزكاة هل في المال غير الزكاة؟ قال نعم، إن في المال حقا غير الزكاة. فالشريعة هي متكاملة يعني، كأن المجتمع كإنسان فيه كل هالأعضاء، كل عضو يحتاج إلى رعاية، وأي خلال في أي عضو يأثر هذا الخلال للأعضاء الأخرى، ما موجود هذا عند الغرب. هاي البورصات كل قمار هذا وقعوا عليه، ولا بحجة كسب، أي كسب هذا؟ ولا يجوز فعل هذه البورصات في البلد الإسلامي، قمار هذا علني، حجة بورصة ببيع أسهم، ما موجود أسهم، يسوون مقامرات ويخلوا الأسلحة ويزيدوها وينقصوها ما إلى ذلك. الشريعة الإسلامية نادر تجعل الإنسان غني، نادر، مو تمنع، عبد الرحمن كان غني لكن ليس بالكثرة بحيث أن الالتزام بالضوابط الشرعية يكون أغنياء، لا الأغنياء قل عادة. نعم أقرأ. شيخنا كنا وقفنا في أثناء شرح المادة 59 و800 والتي تقول يشترط أن يكون الواهب عاقلا بالغا بناء عليه لا تصح الهبة للصغير، هذا قرأنا شرحه، قرأنا والمجنون والمعتوه، وأما الهبة لهؤلاء فصحيحة. أنا وقفنا عند شرحه، أي بل هنا يعني هاي الهبة إخراج شيء من مالك، المال هذا ما يصح هكذا، لازم يطبع برضا من صاحب المال، والرضا يجب أن يكون معتبر، ويكون معتبرا من عاقل بالغ، هذه العلامة الظاهرة. لكن هذه العلامة الظاهرة قد تترك إذا رؤي أن هذا الشخص سفيه، ليس برشيد. نعم غير رشيد يعرف، لكن لما كان هذا مسألة شوية ظنية نعرف، لازم واحد له علاقة يقيم دعوة على هذا، يطلب من القاضي الحجر على السفيه، فيأتي حاكما يقول إذا ظهر السفيه يحجر عليه. إذن مسألة التصرف بمال الإنسان، ونعم الملكية يعرفوها هو حاجز، الملكية الملك حاجز، يعني يحجز بين المالك وغيره من جواز التصرف في هذا المال للمالك الذي له صفة ملك عن أن يتصرف الغير فيه، لكن هذا مو مطلق. أولا إذا يشتري يفتح ماي خانة فيها محل خمور يقدر؟ ما يقدر يتصرف فيها في الحدود المشروعة له، بل أكثر من هذا يمنع من التبذير، لا تجعل يدك مغلولة للعنق ولا تبسطها كل البسط، مو؟ نعم. فيعني الإسلام يعني يتصرف الإنسان، نعم له الرضا، هو حر عاقل صحيح، لكن إذا تبين أن عقله ليس بالقدر المطلوب يتدخل لمصلحته، لكن قبول الهبة مصلحته ما بيها ضرر، ولو صغير يجوز. نعم. قال أما كون الموهوب له عاقلا وبالغا، لكن في المجنون، المجنون أو الصغير غير المميز هذا قبض أيضا لا يفيد الملك، الولي ما لا يقبل عنه، لكن إذا كان مميز يقبل كافي له. ليش هذا؟ لأنه يجوز هو صبي مميز، لكن ما يدرك أن قبول هذا الهبة قد يكون فيه ضرر عديد، يكون ضرر عديد، فقبول الهبة الأصل فيها أنها نافع فجوز هذا. يعني لاحظ الشريعة الإسلامية تلاحظ تعطي حرية للإنسان، ما تيجي تتدخل في كل شيء. ولذلك أبو حنيفة يخالف الصاحبين، يقول ماكو حجر على السفينة، هو بده يتصرف بماله، والحجر عليه فيه ضرر أكثر من من من من تركه مطلقا الحرية، لأن هذا على آدميته. واحد الصاحبين يقول لا، هذا إذا نتركه راح يبذر ماله ويصير يصير عالة على المجتمع أيضا. كل واحد ينظرها في مسألة أخرى ويعتبرون هذا ما بإهدار كرامته بل هذا لمصلحته. عاصم نعم. نعم. قال أما كون الموهوب له عاقلا وبالغا فليس بشرط بناء عليه، فالهبة للصغير والمجنون والمعتوه صحيحة. الصغير هنا مقصود به المميز. وتتم الهبة بقبض ولي الصغير أو مربيه. الصغير غير المميز أو الصبي مطلقا. نعم. نعم. على ما هو محرر في المادة كذا أو بقبض الصغير المميز كما هو مذكور في المادة كذا. صح. انظر لأن كل تصرف للصغير يكون فيه نفع محض له، أي نافع للصغير من كل وجه وليس فيه أي ضرر له، فيصح فيه تصرف الصغير المميز بدون أن يكون موقوفا على إذن وليه، لأنه يكفي أهلية الصغير القاصرة في التصرفات التي فيها نفع محض للصغير. والهبة للصغير كهذه وإن كانت صحيحة كما هو محرر آنفا، فليس للصغير أن يعطي عوضا في مقابل هذه الهبة، لأن خرجت عن أن تكون في مصلحة، صارت بيع. نعم نعم. قال ولو كانت الهبة بشرط العوض، حتى أنه لو وهب شيء وهب شيء للصغير وأعطى ولي الصغير من مال الصغير شيئا عوضا للواهب ولو جزئيا لمنع رجوعه فلا يصح، أي باطل، وللواهب الرجوع عن الهبة. وعلى ولي الصغير أن يبيع المال الموهوب بقيمته لإسقاط حق رجوع الواهب عن الهبة. وقوله لهؤلاء احتراز عن الحمل، فلو كان الموهوب له حملا يعني جنينا في بطن أمه كانت الهبة باطلة. مثلا لو وهب أحد للجنين الذي في بطن زوجه مالا أو تصدق به عليه فلا تصح. كذلك لو وهب أحد ماله الحي ولحي وميت لحي وميت معا أو لإنسان وحائط معا فتكون الهبة كلها للحي أو للإنسان. أشار إلى أن الإيجاب إذا وقع لمن يملك ولمن لا يملك بوجه من الوجوه كان الإيجاب بكامله لمن يملك، لأن أمكن إعمال هذا النص، وهو أنه يعني وهب للجهة لها أن تملك وجهة لا تملك، لا تملك الحياة، فما طول تملك وهي هبها ليعطل هذا. نعم. المادة 680 يلزم في الهبة رضاء الواهب، فلا تصح الهبة التي وقعت بالجبر والإكراه. يا شيخنا في مسألة الهبة للحمد يعني مسألة متفق عليها يعني لا لا ما يصح هذا ما له، ولكن الوصية للحمل أظن في مصر جوزوها اللي بعض الفقهاء أو نص عليها استثناء الوصية للحمل، لأنها هو تمليك الشيء بعد موت الموصي، وهذا الحمل عادة يعني ما هو باقي ولدت الأم هذا الحمل حي صح هذا، ويمكن كلامهم لهم وجه، لأن الوصية أخت الميراث، فكما أن الحمل يرث بشرط أن يولد حي فالوصية أيضا تكون مثلها، يقولون الوصية أخت الميراث باعتبار أن الوصية لا تنفذ ولا يستفاد منها إلا بعد موت الموصي، كذلك الوارث ما يستفيد من الميراث إلا بعد المورث. نعم. لكن لا يورث. نعم. لا يورث لكن ممكن يوصى له على هذا لا لا يوصى له لكن الميراث نعم يرث الحمل بشرط أن يولد حق يعني تعلق له حق الميراث بشرط أن يولد حي. آية. لأن لما يولد حي الندب بأنه كان حيا يوم مات المورث. أقرأ. نعم شيخنا. يقول في الشرح أيه. يلزم رضا الواهب في نفاذ الهبة والهدية والصدقة والإبراء، ويكون عدم رضا الواهب على صورتين. أيه. الصورة الأولى يكون بالجبر والإكراه، بناء عليه لا تصح الهبة التي وقعت بالجبر والإكراه بدون رضاء، يعني لا تنفذ بالقسم الذي وقع الإكراه عليه، وإنما تكون فاسدة. نعم. لا لا، الموقوف نافذ ابني، الموقوف بكامل الشروط صحيح. كامل، لكن هل قد نضيف حاليا لأنه يظهر ينتج أثره وصحيح فاسد يعني. يلحق التصحيح، الفاسد بخلل في كيانه، لكن لو أجازها بعد ال... هو ده يقول إذا أجازها يصح مو. نعم، هذا معنى قول فاسدة عند الناف أنه يلحقها التصحيح. إيه يعني مو بعض الفاسد يسامحون بها يعني الفاسد بفائدة أنه يقدر يرجع عنه، يرجع عنه لأنه فاسد هذا. عندهم لا، إذا قبل، إذا قبل وهو مخلص. لا أبني مواكو الصلاحات، الموقوف ما هو العقد إلى أقسام صحيح، منعقد منعقد مهيتي صحيح نافذ مو... الموقوف غير النافذ صحيح. نافذ حالا لازم غير لازم، كل الاصطلاح هذا له معنى. لما تقول موقوف يعني هو صحيح شروط الصحة كذا، لكن فعاليته موقوفة إلى من له الإجازة. أما الفاسد ما بتلحقها الإجازة إلا هنا، بيتجاوزون بها استثناء من الحكم العام للفاسد، لأن الفاسد يحق لكل واحد أنه يرجع عنه، لأنه مو صحيح، لكن أنا دي صحة هذا هو. قال وعليه لو ضرب أحد زوجته وشتمها أو منعها من زيارة أبويها وأكرهها بذلك على هبة مهرها فلا تكون هذه الهبة صحيحة. هذا أيضا هم كلامهم، هم عندهم يقولون هذا يجوز ديانة، يجوز قضاء لا يجوز ديانة، هذا ما يجوز ديانة، لكن إذا القاضي يقدر تقدر هي تثبت أنه هذا أكره عليها، ما يقدر القاضي، ما يعاشرها بالحسنة، يعبس في وجهها، هاي أشياء مقابلة للإثبات. الضرب هذا يقول لك لازم أيضا قرينة تكون أكو آثار للضرب، يعني مو مسألة هذا، لكن ديانة نعم من جهة الثواب من جهة الإثم، هذا يرجع إلى حقيقة الأشياء. والحديث الصحيح مع النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إليهم وهكذا، وقد يكون أحدكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو من حق يقيه فلا يأخذه، لدي يحكم له، لكن لا تأخذ إذا أنت تعرف الحقيقة هذا مو إلك، إنما أقضي له بقطعة بالنار أو كما جاء في الحديث الشريف. فالآثار الثواب والعقاب متعلقة فيما ينعقد عليه القلب، زيادة على أنه يكون صحيحا من حيث الشكل لابد أن يكون أيضا صحيح مقبول مرضي من حيث النية مالته والقصد ومن عقد عليه قلبه. وهذا هو الفرق بين القوانين الوضعية وبين الأحكام الشرعية. قوانين ما لها لازم بالنية وما أدري شنو كذا، إلا هذا موافق لظاهر المادة القانونية خلاص صحيح، أما هو كذا يقصد بمزرعة ما لها لازم شريعة، لا من حيث الظاهر نعم تمشي، لأنه ما ممكن تمشي الأمور إلا بهذا، لكن تبقى الحقيقة الباطنة هي محل نظر الشر من حيث الثواب والعقاب وما إلى ذلك. نعم. كذلك لو وهب أحد مكرها فلا تصح الهبة، ولو سلمه طائعا في حضور المجبر، لأن الإكراه على الهبة يستلزم الإكراه على تسليم الموهوب، وقيل في حضور المجبر لأنه إذا لم يكن المجبر حاضرا وقت التسليم تكون الهبة صحيحة، ويكون قد رضي بهذا. إيه من المجبر؟ الأصل أن تصرف الإنسان هو يحمل على الصحة. قال فلذلك لو ادعى أحد بعد أن وهب شيئا لآخر أن الهبة كانت بإكراه وأثبت مدعاه فيسترد الموهوب إذا كان موجودا، وإذا كان الموهوب غائبا ولم يكن استرداده ممكنا أخذ بدله من المجبر. كذلك لو تلف المال الموهوب في يد الموهوب له فللواهب حق التضمين. ولو أخذ بدله من المجبر، أخذ يصح وأخذ لا يصح. قال ولو أكره الواهب ولو أكره الواهب على الهبة كما أكره الموهوب له على قبول الهبة وقبلها ينظر. فإذا قال الموهوب له قد قبضتها لإعادتها إلى الواهب يصدق بيمينه وتكون في يد الموهوب له أمانة. أما لو قال الموهوب له قد أخذتها ملكا لي أو لإعطائها للمجبر فالمكره مخير إن شاء ضمن المجبر وإن شاء ضمن الموهوب له حسب المادة كذا وشرحها. كذلك إذا أخذ الموهوب له من غير إكراه إذا أخذ الموهوب له من غير إكراه فالواهب مخير في التضمين. لا إذا أخذ إذا أخذ الموهوب نعم إذا أخذ الموهوب له من غير إكراه فالواهب مخير في التضمين على الوجه المحرر بما أن الهبة التي بالجبر والإكراه صحيحة ولكنها ليست نافذة بل فاسدة فيملك الموهوب بما أن الهبة التي بالجبر والإكراه صحيحة تسامحات في التعبيرات غير صحيحة وإلا التقسيمات مال العقود هي التي ذكرناها ويقولون بها وكل مصطلح له حقيقة ومعنى وآثار بعض يصير تسامح بالألفاظ هذا يجب أن نفهم ذلك نعم يقول أو استثناء بما أن الهبة التي بالجبر والإكراه صحيحة المفروض يقول غير صحيحة نعم بما أن الهبة لا لا دخل سيكون صحيح نعم دخل بما أن الهبة التي بالجبر والإكراه صحيحة ولكنها ليست نافذة بل فاسدة ما نافذة يعني نعم كل هذا هو الأصل عند الحنفية مسألة مال الإكراه يجعلوه هذا صحيح منعقد ولكن يمكن موقوف أو كما يقول أو بعض يقولون فاسد شنو هاي المعنى شو يريدون يقولون يقولون هذا ماشي الإكراه يقولون يعترض واحد عليهم وين الرضا قال والاختيار قال رضا لأنه خير بين شيئين بين المكره عليه وبين أنه يتحمل ما يكره عليه اختار أحدهما بأنه يعقد العقد لو طلق زوجتك لو نقت لك فكأنه فعل ذلك فعل ما هو باختياره رجح هذا فالرضا موجود احنا علينا هذا الرضا لتلاحظ ثم أيضا مسألة عند المسألة السكران يفرقون إذا سكر بشيء مسكر يعرفه مسكر حنفية نزلوا منزلة الصاحي فلو طلق وهو سكران قال يقع طلاق يعني ليش لأنه هو تسبب في ذلك وارتكب حراما فلا يكون الحرام سببا للتخفيف والترخص معه شو دخلوها في مسألة آخر لكن غيرهم قالوا لا هذا ما يعتبر إلا إذا قام في حال سكره بعمل عمل مادي كما لو أتلف مالا هنا ما نقدر نلغي الإتلاف لكن نقدر نلغي كلامه ما نرتب عليه فلو قال له أنت طالق في حال السكون قل له طالق ما يقع ما به ضرر كلام هذا ما اعتبره لأن الأصل في الكلام يعبر عن حقيقة وإرادة هذا ما عنده ويستدلون مسألة الكفر إلا من أكره هذا رأي الجمهور وهو الصحيح نعم. بما أن الهبة التي بالجبر والإكراه صحيحة ولكنها ليست نافذة بل فاسدة فيملك الموهوب له المال نافذة خلط هنا ليست نافذة بل فاسدة فيملك لا على مذهبهم هي صحيحة ايه؟ ها صحيحة لكن غير نافذة تمام فيملك الموهوب له المال الموهوب بملك فاسد ايه؟ وتتوقع بملك فاسد نعم لماذا هي غير نافذة لأنها فاسدة لا غير نافذة لمعنى آخر مو فاسدة فاسدة واحد خلل بيها يا ماكو خلل بكيانها وإنما الفساد جاء من شيء آخر قال وتتوقف الإجازة بعد زوال الإكراه الفاسد ما يقبل الإجازة لكن لو نفذ فعلا فيصير الحكم والنظر للتنفيذ وليس ليصل العقد العقد ما له أهلية بأن يستمر حقه أنه ينقطع فإذا ما قطعنا وجاء الشخص الذي تعلق به العقد الفاسد قام بتنفيذه فينظر للتنفيذ ما نقدر بعد يقول هذا فاسد وكذا منفذ شيء من ذلك هاي الأمثلة ما لو زفت إليه ما مرت مو هذا شنو العقد فاسد فاسد لكن لما دخل بها صرنا أمام أمر واقع. هذا أقدر أقول هذا ما موجود؟ أقول لكل واحد نعم يفسخ بينهم، يفسخ، لكن آثاره تصير آثار الصحيح. نعم. قال يمكن تفصيلات الأحناف في العقد الفاسد تصلح نماذج لمبدأ الواقعية في الشريعة؟ يمكن هذا من مظاهر الواقعية، أنه للواقع له أثره، يعني الواقع هذا موجود، أنا ما أقدر يعني لا أقدر يعني أتناسى وجوده. بل أكثر من هذا، حتى في الدول الاعتراف بالدول ماكو يسموه هذا في الإسلام، موجود اعتراف شرعي اعتراف واقعي. الاعتراف الشرعي لا يجوز أن يعطى لأي كيان أو دولة أو كذا إلا إذا توافرت به عناصر الشرعية. الاعتراف الواقعي لا، هذا واقع قدامي. ولذلك في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر الروم، إلى عظيم الروم، مو؟ نعم. أولا سمى عظيم الروم لأن هذا هو في نظرهم، ثانيا ده يخاطبه باعتبار هو صاحب الرئاسة والسلطة، مو؟ نعم. هذا اعتراف بواقع، كواقع مو يستحق الرئاسة هذا المبطل، هذا الكافر ما يستحق هذا، لكن كواقع موجود أتعامل وياه على أساس واقع، يصير هدنة وياه، مهادنة إلى فترة معينة، تبادل منافع يصير بصلح الحديبية، أعطيناهم ما أعطمنا من واحد قال هذا. فالاعتراف الواقعي نعم موجود لأنه له وجود، لكن ينظر إن كان شرعي خلص، وإن كان غير شرعي واقعيته يجب أن تلاحظ ويرتب عليها ما تستحق من ترتيب بس. أما أقول لا ما أعترف به ولا أني لازم إيش هذا الكلام هذا. نعم. نعم. ومن ذلك تغلب اللغة إذا تغلبوا. ها؟ ومن هذا تغلب البغات، البغات إذا تغلب. نعم شوف البغات الواجب تقاتلهم أنت والإمام العاد قاتله، فلما هم صاروا الغلبة لهم وصاروا للحكم وطردون ذاك أظل كلباني؟ لا خلص صار هو الحاكم، أحاسبه على ما يفعل مستقبلا، ما يفعل مستقبلا. مثل هذا واحد إمام، إمام ده يصلي بالناس، جبت الأوقاف وعينت واحد أقل منه فهما وقراءة وكذا، زين شلون هذا الناس بتصلي ببراءة؟ لا هذا إمام راتب صار عينه ولي الأمر خلص. فالواقعية لها وجود واعتبار بقدر ما تستحق، مو تغالي في الوجود. ليش؟ الواقعية تعتبر الواقع، لكن هذا الواقع إذا شوفه منكر صرت أمام منكر، منكر واقع تغيره ما تقدر، خلص ما تغيره إلا أن تستحق، إلا أن يصير عندك قدرة لتغييره، لكن يبقى هو منكر ما أقدر يعني أذي. مثل البلاد المحتلة هو ما العراق وغيرها، هذا محتل خلص، محتل هذا ما أقدر أزيله، لكن له وجود ما أقدر يعني لا أريد أروح أقاضي أو أروح المحكمة أو كذا، بناء على الوجود بقدره، لكن ما يزول عني أنه هذا منكر، وما يزول عني الواجب بأن أتهيأ لإزالته، هتبقى هذا واجب يحتاج لتهيئة، وهو هذا أمر واقع يحتاج أن تتعامل وياه، ما تقدر أنت إلا هذا. نعم. يا شيخ في الأمس كان برنامج عن هذه المسألة في القناة العربية حول جهاد الأمريكان في العراق، فهناك فئة يعني تنتسب إلى المنهج السلفي تزعم أنه التسليم بواقع العراق يقتضي التعاون لإخراج الأمريكان بطريقة دبلوماسية غير عسكرية. أتمنى هذا شوف ما هشوفه لن نخلص. هذا شوف جال احتل البلاد، عند احتلاله كان واجبا عينيا على كل مسلم ومسلم يدفعه، هذا دفعه وما قدروا. لما ما قدروا شنو الحل؟ يبقى هذا المحتل مظالم معتدي يستحق إزالته، وحيث أن كل منكر لإزالته يحتاج إلى قدرة تناسبه، فهذا محتل عنده قوة ودبابات ومدري ايش وكذا، فشن القوة التي تزيله؟ أحد شيئا أنا أقول لك، الشيء الأول أن يقوم جهاد عام شامل لجميع العراقيين. هذه الطريقة وهي المثلى وهي الصحيحة. ولكن هذا من يحصل؟ ما يحصل؟ هناك الأكراد أيدوه، هناك الشيعة أيدوه، بقوا أهل السنة وحدهم، هذا ما يقدرون، ما يقدرون هذا. لكن عدم قدرة هؤلاء نظر للواقع يبقى في أعناقهم واجب إزالته. بعض المسلمين من أهل السنة قال نعم، لكن أنا أبقى أقاومه، أنا ما أقدر أخرجه تمام، لكن أقدر أعكر عليه وجوده وأصعب عليه هذا الوجود، ما أخليه أنه يتمكن ويستقر ولا إلى آخره. هذا منطق مقبول، مقبول شرعي هذا، لكن ما تقدر أنت تعممه، لأن التعميم هذا يكون لولي الأمر عندما يستنفر، وإذا نفر تنفروا مو هذا ولي الأمر ما موجود يجمع الكل ويوجب عليهم طاعة، هذا ما موجود. زين لما ما موجود أكو هالتفرق منهم من يأيدهم كذا، وهذه جماعات تريد أن تقاوم، لا يجوز أن نخطئها. لكن كونها يجوز لها أن تفعل هذا الفعل، لا يجوز لها أن تخرج من الضوابط الشرعية وهي تقوم بما ارتأته واستطاعت وتقدر عليه. ما يجوز لها أن تفجر قنبلة في سوق تقتل الأبرياء، ولا يجوز لها أن تفجر سيارة بها 20 مسافر وبها أمريكي واحد لأجل واحد أن يقتل 20. يجب يعني المهم يخضع لأحكام الشرع، ولا يكفي كون أريد أحق يعني أضحي بحياتي، لا تطالب من هالضوابط، لا اسكت، يعني كون أنت حاضر تضحي بحياتك لا يعني أنك تصير لك خارج سلطان الشريعة، نفسك هي تحت السلطان، لا يستطيع أنت أن تزهق إلا بإذن من الشرع، وليس من مأذونات الشرع أن تأتي وتفعل هذه الفاعيل، تجي وتفجر قنبلة أو مدري إيش وكذا، وتتحزم حزام لتقتل أمريكي واحد وتقتل 10 وتقتل نفسك، لا يجوز لك هذا. المهم الخلاصة أن يخضع الفرد والجماعة والمجاهدين، أترك هاي كلها، المجاهدون في الجهاد في سبيل الله مقيدين، يقول له لا تقتل وليدا مو نعم. لا تقتل امرأة، لا تقتل شجرة مو، ما هم يجاهدون مع الجهاد، اللي ده محضر نفسه للموت ملتزم بأن ما يشوف إبرة يقتلها يأخذ الحقيب طفل مدري شنو. فالضوابط الشرعية يجب أن تلاحظ بالنسبة للإنسان في جميع أحواله، ومثل هذا الجماعة ومثل هذا الجيش عند الهدنة لما صارت خلاف بين جيش إسلامي أظن في جهات قاسية مزوين زمن عمر عبد العزيز، اختلف أهل البلد والجيش الإسلامي اللي حاصرها بعد أن عقدنا معاهدة هدنة لفترة معينة بعد ذلك يرجع على القتال، فادعى أهل البلد أن الجيش الإسلامي دخل بلدهم قبل أن تنتهي مدة المهادنة، وراح وفد إلى إلى إلى الشام، ما أدري مبلغ صحتها لكن اللي أتذكرها هذه مذكورة ومحتج بها سمرقند، أي ما سمرقند هناك. فسيدنا عمر أرسل وياهم قاضي قال أقلش أسأل كل واحد حشته، فسألهم تبين أن أهل المدينة أهل البلدة هم صادقون وأن الجيش الإسلامي دخل قبل انتهاء المدة، أمر الجيش بأن يخرج. هذول أهل المدينة شنو صاروا يخرجون؟ شنو أمر قاضي؟ فلما رأوا هكذا أسلموا، قالوا الدين موجود هيك عدل يخضع أسلموا. فقصدي من ذلك يجب أن يعني المسلم يروض نفسه أنه ملزم بالخضوع لحكم الإسلام في جميع أحواله بلا استثناء، وهذا الخضوع يلزم الفرد، يلزم الجماعة، يلزم الحزب. الحزب الإسلامي الشرعي هو الذي يلتزم فيما يقول وفيما يفعل وفيما يدعو إليه بضوابط الإسلام. ومن هالضوابط مثلا هذا حاكم عنده ظلم، أنا ما أظلمه بالافتراء عليه بالكذب، لأن العدل مطلوب حتى مع الظالم مع العدو، لا يجرم أنكم شنان وقوم على لا اعتدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، وإذا قلتم فاعدلوا. أما أنه يخلي لي بس اسم إسلامي أو أن الكون حزب أو جماعة يبيح لي ما لا يباح للفرد، ما موجود. ما هو منكر ومرفوض بالنسبة للفرد مرفوض أيضا بالنسبة للجماعة أو الحزب أو الدولة. شيخ هناك من لا يخرج عليه استثناء. هناك من يقول نحن لسنا في زمن الخلفاء الراشدين. إيش هذا الإسلام؟ إحنا مو خلفاء راشدين. أمامنا سياسات كلها لف ودوران، نلعب عليهم مثل ما يلعبوا علينا. ماكو مثل ما واحد هذا يأخذ مالي يأخذ ماله، مثل ما يجنب نسائهم يجنب نسائهم. إيش الحكي هذا؟ كل الخلفاء الراشدين هذا إسلام. باقي زمن الخلفاء الراشدين مسوا معنا هذا. شيخنا لا. يا شيخ بالنسبة للأمر الواقعي هذا، أنا كنت فكرت قبل أسبوعين فوجدت له فروق في الفقه. هل ممكن يا شيخ أن تطبق مثلا تصرف الوكيل يعني بعد عزله مثلا يا شيخ؟ تصرف الوكيل بعد عزله بدون علمه مثلا وتصرف، هل نقول هذا هو الأمر الواقع انتهى خلاص فنصحح هذا؟ ما تصحح أخي، احنا القاعدة تبقى. تسمع أخي، أن الوكيل يستمد سلطة من موكل، وأن هذه السلطة يمكن أن تزول عنا إذا فسخ العقد الموكل. تمام لو تمام؟ يبقى عندنا حالة فقاعد ذكرها، إذا الوكيل اعتمادا على سلطته التي اكتسبها من توكيل الموكل قام بالتصرف، ما يدري أن الموكل عزله. فش قال الفقهاء؟ ننظر إن كان تصرف قبل أن يعلم تصرف صحيح، بعد العلم لا تبقى اللي تقوله. تقول مصر عندهم تليفون متمام عندهم، هاي مسألة إثبات. اختلف بين الوكيل والموكل، الوكيل يقول أنا فعلت هذا قبل أن يصلني علمك بعدي، الموكل يقول لا أنا عزلتك هل جزيتك برقية وهاي تاريخها وهالكذا، تجي إثبات. فالقاضي يبحث البرقية مزورة ما مزورة، الوكيل وصلته تمام ما وصلته، يعني دزها هو مثل البريد، البريد تلكأ بهذا، وصلت للبلد اللي يبي الوكيل ما وصل هي، مسألة إثبات. هذه القاعدة لم تتغير ولا تتغير، وإنما الذي يتغير الوسيلة وإثباتها. نعم. خطوط الاتفاقية الأمنية ما هو ضابط الشرعي فيها بالنسبة للعراق؟ هذا قصاص يا شيخ، هذا قصاص، هذا جيت لا بد يا شيخ، هل فيها قصاص هذي؟ أخي الواجب الشرعي للمحتل إخراجه، مو؟ هذا واجب شرعي ما يسقط عن المسلمين ولا يخضع للتقادم ولا الرضا مع ولي الأمر، وإنما يبقى فقط يمهل المسلمون أن يأخذ العدة يستعدون لإزالته. فكل شيء يؤخر هذا الاستعداد ويسرع في إخراجه، ما يسرع في إخراجه سوي اللي يعطل هذا الاستعداد لا يجوز هذا فعله. فالذي يعطل هذا الاستعداد ويمكن أن أجي وأعترف له وأفاوضه كاللص الذي يأتي ويحتلني عشر غرب ويقول لي كذا، أنا هذا حقي أنا طرده إذا أقدر غاصب. والفقهاء مختلفين في قبول الصلاة في الأرض المخصوبة، غاصب متى أقدر له؟ هذا ما قوي علي بالدولة والحكومة، لكن هل يجوز لي يعني أرضى وعاقد قل له أرضى وأنا أهبك؟ لا يجوز هذا. هذا بالنسبة للملك، هاي دولة، كيف الحكومة تجي وهي تباور وتعترف في شيء لا تملكه وتمكن للمحتل؟ نقول نعم، نبقى لك وتبقى لك من هناك وتحارب من تريد وتمسك من واحد تشتبه به، ايش الحقوق هذه؟ لا يجوز هذا. غريبة يا شيخ، الاسبوع هذا لمضى في ثلاث اتفاقيات في مصر وفي العراق وفي افغانستان. يقول في هذا الاسبوع الذي مضى ثلاث اتفاقيات امنية هكذا في مصر والعراق وافغانستان. في مصر لا، افغانستان خطيه ما عندهم شيء. مصر هؤلاء المجاهدين في افغانستان، ويجب على المسلم يعني على الاقل يذكرهم في دعائه، هؤلاء هم المجاهدين. اذا راينا نشوف من المجاهدين، هذا المجاهدين هؤلاء ما يعرفون الا هذا. شيخ غيره أبدا. مجاهدين مسلمين دول المساكين لا يأتي هذا الكافر ده يعذبهم من وراء كذا كذا كذا، ولا يجوز معاونة هذا ولو بشطر كلمة. أقرأ. نعم. قال رحمه الله نعم، بما أن الهبة، قال وعليه بما أن الهبة التي بالجبر والإكراه صحيحة ولكنها ليست نافذة بل فاسدة، فيملك الموهوب له المال المال الموهوب بملك فاسد، وتتوقف الإجازة بعد زوال الإكراه، لأن عقد الهبة والتسليم يثبتان الملك ولو كان بالإكراه، لكن الإكراه يمنع النفاذ. وعليه فبما أن الهبة والتسليم اللذين يقعان بالإكراه قابلان للإجازة، فلو أجاز المكره بعد زوال الإكراه الهبة المذكورة كانت نافذة. نعم هاي عندهم هذا. ولذا أريد ما أخذ التحليل الدقيق، لما نقول هذا فاسد يعني فاسد يحق فسخه، لكن هنا حق فسخ هل فساد هو حق به معنى شخصي للمضرور بهذا العقد متمام هذا. نعم. العبرة إذا كذا، فإذا هو أجاز بعد الإكراه أنت تجسر ملك أكثر من أكثر هذا، هو هل فساد قرر لمصلحة من لحق الضرر بهذا الفساد، وهو أنه أقر هذا العقد بالإكراه إذا ما عنده رضا ما عنده موافقة تمام. الشرع شو يسوي؟ يقول لك تفسخ هذا، من اعتبر هذا؟ لكن لو زال الإكراه وعادت لك حريتك وأنت أجزت لمصلحة طرأت لك، أنت تقول لا ما أقبلها، وأنا راعيت حقك بأن قلت لك إلك حق تمسك ولا تأخذ تمام، تقول لك تمام بارك الله فيك أنت راعيت حق، لكن الحق يعني أجيزه وخلص منه خلص انتهى الأمر ليس فيه شيء معنى. فهذا هنا كون فاسد يبقى فاسد، لأن ما أقدر أن أقول لعقد فيه خلل وهو الإكراه أقول هذا صحيح موقوف، ما تجني مني ما، لكن فاسد فاسد. لكن آتي وأقول هذا الفساد أقدر أرفعه لأنه هو كان مفقودا وهو رضا العاقد هذا لوجود إكراه، هذا الفاسد الذي كان شاب ذلك العقد يمكن يزال الآن ويكون إزالته بأثر رجعي إلى العقل ويكون صحيحا نافذا. نعم. وهذا التعليل يعني مقبول مقبول، لكن لو كان هذا العقل الفاسد الذي تأثر به أحد كذا يعني لم يقبل به كما هو رأي الجمهور لا يقع ولا كذا، ما يقدر بعد يصلحه لأن وقع فاسد لا يصلح بعد. نعم. قال والإجازة إما أن تكون قولا كأجزت أو رضيت، أو فعلا كتسلمه المال الموهوب في غير حضور المجبر طائعا كتسليمه، يمكن يعني المقصود هو المقصود المقصود شنو إجازته يعني إعلان موافقته. هذه الإجازة وسائل كثيرة الأصل فيها الكلام النطق أجزت، أكو أشياء يقوم مقام النطق وهو التسليم التسليم. نعم. لما ذا سلم هي وذا عرف فاسد إذا ناجدته، ألا يرى أنه يستعاب عن النطق بالإشارة بالنسبة للأخرس؟ بلى. كهذا أيضا يجوز، هناك أبدال هناك عوض عن الإجازة النطقية التي هي الأساس في التعبير عن الإرادة وهو ما يقوم مقامها، أما بالكتابة أو بالكذا أو بالتسليم عمل يعني هذا مقبول. نعم. نعم. كتسليمه المال الموهوب في غير حضور المجبر طائعا، أو كقبوله عوض الهبة وقبضه إياه طائعا، حتى إن الواهب لو قبل العوض طائعا بعد أن عقد الهبة مكرها يكون قد أجاز الهبة الواقعة بالإكراه. إيه. مما يجوز للواهب الذي أكره على الهبة أن يجيزها مو هكذا؟ نعم. لكن هل إجازة كما تكون باللفظ تكون أيضا بالفعل؟ نعم. قال ويستفاد من قول المجلة ليست الهبة صحيحة كحكمان، يستفاد حكمان. الحكم الأول ليست الهبة نافذة في القسم الذي وقع فيه الإكراه فقط، أما في القسم الذي لم يقع الإكراه فيه فنافذة، فلو أكره شخص على هبة حصة من مال غير قابل للقسمة لشخص فوهب المكره ذلك المال لذلك الشخص ولشخص آخر معه. فالهبة وإن كانت غير صحيحة في حق الشخص الأول فهي صحيحة في حق الثاني. قال هو أراد أن يخفف المفسدة ما يريد يدير كذا. قال كذلك لو وهب الواهب غير الواهب كذلك إيش؟ لا شنو تختلف هاي الطبعة؟ لا معلش في نسخة ثانية عندهم شيخنا. أنا سأقرأ وأنتم إيش عندكم؟ قال كذلك لو وهب الواهب أيوة غير الواهب لا تقرأها أنت اقراها أنت عبد السلام اقراها باب اللي عندك واحد يقراها يلا اقراها نفس النسخة نفسها خلاص نقرأ نشوف هو مستقيم الكلام ولا أسمع شيخنا. يقول كذلك لو وهب الواهب غير الواهب غير المال الذي أجبر على هبته هذا زائد يعني كان يعني الواهب عنده مالان أجبر على هبة الملك الأول أليد نقرأها ولم يجبر على هبة باء فإذا وهب باء نافذة لو مو نافذة نافذة لأنه الإكراه ما جاء على باء جاء على من على أليف قال كذلك لو وهب الواهب غير المال الذي أجبر على هبته كانت الهبة نافذة مستقيمة يعني وهب المال الذي لم يقع عليه الإكراه هذا واضحة هذا نافذة ما بي ماكو إكراه الإكراه وقع على مال آخر قال فعليه لو أكرها لو أكره المجبر شخصا على هبة 50 ريالا فوهب المكره 10 ذهبات جازت ويكون الواهب في هبة طائعا لتخالف الجنسين يعني ننظر إلى على أي شيء وقع الإكراه الهبة المال الذي وقعت عليه الهبة هي الهبة بإكراه ما تتعدى ما يتعدى هذا يشترط أن يكون متساويين أو دونه ماكو قائم بذاته لأنه قد يكون افتدى أقول لك قائم بذاته قائم بذاته أنا أملك كتابيا هالكتاب وهالكتاب الإكراه وقع على الكتاب الأول خلص أما الكتاب الثاني فهو خالي من الإكراه الهبة صحيحة ما بس شيخنا قد يكون هذا الكتاب أنفس عندي مالي لازم هم رجعنا أنفس وما أنفس عندي كتاب يا ناني خلص هذا وهذا عرفت هذا وهذا أنا أكرهت على هبة هذا هل يتأثر هذا؟ لا هل يتأثر؟ لا لا لكن افتديت هذا عن هذا افتديته ها؟ افتديته بأن أعطيته هذا شنو أعطيته؟ يعني أكرهني مالي لازم لا تدخلنا افتديت وما افتديت لا أريد أن أصل إلى أخي ما قلت له هذا ما يحتاج له ما يحتاج يتر عندي هالمال أنا أكرهت على هبة هذا هذه هبتي لهذا ما تأثر على هذا يبقى هذا ملكي ولو وهبته لصح أيضا للمكره لو وهبته للمكره لو وهبت هذا بدون إكراه للمكره وغير المكره لا شيخنا معلش يعني استرضيته ويريد أن يقول استرضاه أنا كأني شيخنا أنا مكره في الاثنين لكن لكون هذا أنفس عندي مو أكره جبت هذا في لا اسمع لما أكرهت بالاثنين الاثنين وقع عليها الإكراه وانطبق عليها الهبة بالإكراه طيب لو زاد يا شيخ خوفا من أن ينكث في عهده فيقتله بعد أن يعطيه زاد له بعد تصوروا بعد الله يرحمكم شيخ المجبر على الشيء الثاني هذا المجبر جنسي بمعنى أنه مكره مكره يعني في هذا الشيء الثاني أو ماسك هذا المجبر خلاص والله ليش تصعب ولا هذه لا اضرب لك مثال شيخنا لو ان اللصوص لقوا شخصا في الطريق فقالوا له اما ان تدفع لنا 1,000,000 ريال والا قتلناك قال لهم لا ادفع مالي كله لا لا لا قال لهم انا ادفع لكم 10,000 ريال سعودي وتتركوني قالوا خلاص قبروا خلاص ايش هذا اكراه بال10,000 هذا هو اللي يقصد نعم قال الحكم الثاني لو أوقع المكره لو أوقع المكره عقدا غير العقد الذي أكره عليه كان ذلك العقد نافذا إيه ما له علاقة بناء عليه لو أكره المجبر على الهبة فتصدق المكره كان نافذا كما تصدق اختلفت يعني كما أنه لو أجبر على الصدقة فوهب نفذت الهبة. الصورة الثانية إيش الصورة الأولى؟ كأن المكره يعتقد يا شيخ أنها لازمة عندما يتشرد، كأنه جهل يعني. شوف المكره ما له دخل، درجت على المكره الواهب وأكره على الهبة. نعم. الموهوب له قاعد هالشكل. نعم. وهناك ده يصير الإجبار وما إجبار. لكن يبقى شيء آخر يمكن أن يقال هنا، لو علم الموهوب له أن هذه الهبة أكره عليها الواهب حتى يفيد الموهوب له، واحد مثلا هذا فقير وما عنده وهذا غني جاره مثلا يعني ما هذا، فيجي واحد عنده قوة يجبر صاحب المال أن يهب هذا المال لهذا الفقير، الفقير يحق له يأخذه إذا ما عرف الإكراه. لكن الكلامي لو عرف الموهوب له أن هذه الهبة إنما أكره عليها الفاعل ديانة ما يأخذها بسبب سأجيب لكم في مال غزو الكويت. غزو الكويت فكان كثير من العراقيين يذهب إلى هناك ويسب سيارة، حتى بعضهم اللوحة الباقية للكويت يعني السلمة موجود يعني. ده تعرف هذا يجي هذا يبيعها تسواها 1000 يبيعها ب500 يصير تشتريها؟ لا. بعض الناس أخذوها على الحقيقة لما كنت أسر أقول هذا ما يجوز تأخذها، هذا مال مغصوب، وده تعرفها مغصوب، لو ما تعرفها مسألة ما تعرف، ما مجبورين أنه نتحرى الأموال وما أدري شنو هاي ما تكدت بيعنيها أموال لا، لكن لو ظهر بالمستقبل مستحق لها المستحق يستحق هذا وينتزع مني. أما الآن لا، لكن لو عرفت أن هذا المال أو هذا الموهوب إنما أكره الواهب على هذه الهبة لينفعني دون أن أذنني ودون أن أعلم ودون أن أطلب منه أصلا، لكن عرفت هذا سواها بالإجبار يجوز لي أضاء أن يجوز فما مسوي شيء ديانة اللي ترتب عليها الإذن اللي يجوز عرفت هذا خلاص فهم بعد هاي المسألة. لو شكت يا شيخ نعم. ما عرف لكن شكت غلبة الظن، غلبة الظن تنزل منزلة اليقين، يعني غالب الظن أنت هذا مو مالك، مثل ما قلت لك عارف من هنا أخذ من الكويت بشوف القرينة طلعين الدور هم رايحين لي غادي وجالبيها أصلا ما مكلفين نفسهم اللوحة باقية مو بعض بل بعضهم يقول لك أنا رحت روحوا أخذوا أخذوا كذا، فصارت الغلبة أن هاي الأموال التي كانت تأخذ منهم كانت كلها غصب، هاي الغلبة لأن الظرف هذا ناس الاحتلال كذا كل هذا تأخذ بغلبة الظن وينتهي الأمر خلاص ما ماكو شيء غلبة الظن. الصورة الثانية لتكون بها يكون بها عدم الرضا تكون بتلقين الواهب ألفاظا تدل على الهبة بلغة يجهلها الواهب فالتدليس وخداع وهذا كل الحجار ما يعرف لغة عربية يقول له قول وهبت لك هذا المال كذا يقولها يرددها خطية يا صح الهبة يخادعون الله وهو خادعهم ولو نقل يستخدمه بعض المطوفين بعض الإخوة المطوفين في العمرة يكون عندهم حجاج من جنوب ما شرق آسيا يقول له قول اللهم إني قد وهبت مطوفي هذا 200 ريال سعودي بعدين يطلب منه ميجوز يقول أنا ما كنت عليه ما يجوز هذا ما يجوز هذا لا ما يجوز هذا نفس الشيء هذا هذا هو نفسه لا لا يجوز هذا قال فلو لقنا الموهوب له الواهب بأن يقول عبارة وهبت منك مالي عليك من الألف فقالها وكان الواهب يجهل اللغة العربية وغير واقف على معنى هذه الجملة فلا تكون بذلك وفلا يكون بذلك وهب الدين نعم صحيح يكون خلص من يعتبر وإن يكون أنه ليس في هذه المسألة إكراه إلا أنه ليس فيها رضا انظر الفائدة الأولى التي ذكرها من يدرك من يعرف هذا يا شيخ عندي سؤال في هذا استشكال في نفس الأول حيث إذا أنه وهب الجنس الذي غير أكره على يعني جنس غير شنو يعني مثلا يعني أكره على أن يهب دنانير أو ريالات ثم وهب ذهب يعني أو يتصدق فوهبه لشخص يعني فظن ان هذا بالاتفاق يتحايل بهذا الحيلة ان ما بفهمه. تقدر تفهمني كلام صالح؟ قال اذا اكره على ان يعطي ريالات فاعطى بدلها ذهبا او بدل صدقه هبه او اكره على هبه فاعطاها صدقه. لا صدقه ثم اعطاها صدقه. ما يجوز الصدقه الا بوجه الله. او اكره على صدقه فاعطاها. ما يجوز هي الصدقه يراد بها الاجر. فلو اني اجبرك انت تصدق الى الفقير هذا ايش هذا؟ اجر دي هذه؟ لا ما خلط على باطل. خلط. ولكن هو اعطاها هبه لان اعطاها هذا الفقير ما يجوز اصلا. استردها من الموهوب. لا هذا ما يجوز ياخذها. هذا ما هذا. لكن لو بقيت عنده يطبق عليها يقول له هذا ويثبت انه هذه صدقه بالاكراه يقدر يستردها. يستطيع. لكن اكو يتبس على فقير ثلاث هي راح اكلها وراحت. بمعنى ان تحايل الى الهبه يا شيخ انه سيستردها من الموهوب لها المكره. ماكو هيك استرد بس استرد. هو هذا في حاله الاكراه كان مكره ام لا؟ خلص هذا هو. ماكو بعد والله انا اعطيه اياه اذا هو مو مكره. اذا كان هكذا ويقدر يسترد هذا مو مكره هذا. فلو اعطاه اياه الهبه صحيحه لكن يبقى هل له الرجوع فيها؟ ياتي بس الكلام بعد. ما وصلنا للرجوع في الهبه. فائدتان. الأولى قد قال بعض الفقهاء لا يصح العقد بلفظ غير معلوم للعاقد، وبعضهم قال بصحة كل عقد به، وبعضهم قال بصحة العقد إذا كان مما يستوي فيه الجد والهزل كالنكاح، وبعدم صحة العقد الذي فيما لا يستوي بأن لا يستويان فيه كالبيع. أخي من لوازم هذا كل الكلام، هذا كل كلام تنويعات. هو الأصل في العقد اتفاق إرادتين. هذه الإرادة ما أعرفها لترجمها شنو اللفظ. فاللفظ يجب أن أكون يفهم هذا أنه إرادتي متوجهة إلى، فليجل أن يتحقق الرضا أو ما يدل على الرضا وهو النطق أن أتكلم لفظ يدل على أن إرادتي توجهت لهذا العقد. فإذا ما أفهم اللفظ كيف تتوجه إرادتي يا أخي؟ تبقى مسألة إثبات. ربما هذا أعجمي يقول لك أنا قلبي بالعربي لكن أنا أعجمي ما أعرف. هاي مسألة إثبات لأنه يجوز الأعجمي يعرف اللغة العربية فأثبته بأي طرق من طرق الإثبات. هاي واحد. حتى لو تلفظ في الطلاق والزواج. نعم إذا كان يعرف اللغة العربية. لا إذا قال أنا ما أعرف لكان عجمي مو. لكن المرأة تقول لا هذا يعرف عربي وأثبتت تتكلم معي بالعربي. ما أدري كان تجيب العقد تقول بالعربي. مسألة إثبات هذه احنا جنبت الحكم فيما لو الوقايع كما تقول أنت وتسأل عنها. نعم. ثانيا لو أعطى بالمناسبة بعض المفتين لما يسأل عن مسألة في كل سؤال يكتب إذا كان الأمر كما ذكر إن صح ما يا هذا يذكر شايفة بلغة الإسلام مال هذا على جمعة المفتي. فبعد ما يقدم مقدمات وكذا فيكون إذا كان كما ذكر ها يعني خلاص زين خوش اختيار. يعني ما أدري عن الوقائع اللي يقولها صحيحة مو صحيح. يذكرون هذا وإنما إذا كان مثل ما تقول فالحكم هكذا. يذكرون هذا ابن الصلاح في آداب المفتي إيه كذا يذكرون انه ينبغي للمفتي ان يقول اذا كان الامر كما في بل احتياطا هذا زياده في الاحتياط. والا اذا كان الكلام واضح فالظاهر هو ينطي فتوى على هالواقع على السؤال. لكن للتاكيد اذا كان الامر كما سئل عنه فيكون احوط هذا. نعم. قال ثانيا لو اعطى السائل 40 بارة وهو يظن انها 10 بارات كان عمله ولا ايش هذه باره يا شيخنا؟ والله ما باره باره يعني كان لا لا خاف عمله نقول لي طاره هذه يقول لك ما يسوى لها طاره بد عمله بسيطه. لو اعطى السائل 40 باره هذا السائل فقير انطى 40 طاره يعني فلس مثل الفلس. الطاره اقل عمله ما يسوى لها ولا طاره ما عنده ولا طاره يعني. لو أعطى السائل 40 بارة وهو يظن أنها 10 بارات فله الاسترداد عند بعض الفقهاء استرداد 30 يعني إذ إذا قال عند الإعطاء أعطيت 10 بارات، أما إذا قال أعطيت هذه فليس له ذلك. صح جيد. لما مثل هسه العملة هنا زمنية، أكو عملة 20 ريال وأكو عملة 10 ريالات وبعضهم تتشابه أو تتقارب ميل بها، فطلع من جيبه قصده ذي 10 قطع من 10 ريالات طلعت كلها 20 ريال مثلا قريبة منها، فإن قال له أعطيتك هاي كلها صدقة خلص كلها، إذا قال له خذ هاي 10 قطع أم 10 ريالات التزم يقدر يسترجع. ما نعم قال نعم. أما إذا قال أعطيت هذه فليس له ذلك. أما البعض الآخر فقد قال بعض الفقهاء يعني بعدم الاسترداد على الحالين. والله أحسن هذا عدم الاسترداد. ما عدم الاسترداد صدقة وانت تجي وتكسر خاطره وكذا، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، هذا أذى. نجي منك شو تنزل وتفكيت بديو بدات تصدق هذا راح أقول له هذا هو. يعني يا شيخ قد يكون في جيبي عملتين، عملة يمني وعملة دولار، فأردت أخرج 100 ريال فخرجت 100 دولار. وهذا الكلام من هالكلام هذا شيء يعني كيف يستحيل هذا المال؟ 100 دولار شيء كبير يا شيخ. لا أكبر واحد إحنا أبرز عنها كبير وما أدري شنو، مسألة بسيطة إذا اختلف. اسمعوا بابا لا تعرفون نعم. هذا هي يجون كل واحد يتكلم مننا مثل ديوت مال هذا بالمحاضرة ماكو هذا فيصل القاسم فيصل القاسم حرام كان سوى محاورة تطلع بنتيجة. شفت المحاضرة الأخيرة على الاقتصاد الإسلامي كل هذا فد واحد مهزوز للعقيدة يظهر من كلامه. الدكتور عبد الحميد الغزالي خرج من قال هذا إنسان غلبان ولذلك أنا رفض غلبان ولا ما يجيب لوين واحد تعبان يخلي دافع. نعم أدن يا شيخ. أدن ووقفنا في بداية الباب الثاني. نعم. الله العظيم ما شاء الله. نعم أخي. في مسألة في قطع الأيدي في الحدود هل يجوز إذا دب فيها الحياة ولا سقط؟ لا خليها بس أسمع الأذان نسمعه والله. إذا سمعت بالمؤذن فقولوا كما يقول حتى إذا كنت تقرأ القرآن تسكت.